تفسير الآية 31 من سورة الداريات، يقول تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال لهم إبراهيم بعد أن اطمأن إليهم وعلم أنهم ملائكة مرسلون من عند الله تعالى: فما الأمر الهام الذي من أجله جئتم إلي أيها المرسلون؟ وما حالكم وحكايتكم؟ وماذا تريدون بعد هذه البشارة؟